ذلك الشهر شهر الله المحرم الذي واكبت فيه الهجرة المشرفة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، تلك الهجرة التي ضربت أروع الأمثلة في الكفاح والجهاد في سبيل إعلاء كلمة الله عز وجل ورفع راية الإسلام في ربوع المعمورة كلها، وذلك بعد أن بلغت مرحلة الكفاح مع المشركين ذروتها القصوى، فكان لابد أن ينتصر هذا الدين بقيادة خاتم المرسلين صلوات ربي وتسليماته عليه، ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ومن ذل الفرقة إلى عز الوحدة، حتى صارت خير أمة أخرجت للناس آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر. فنسألك اللهم عصمة في إيمان وثباتا في عزم وقوة في رشد وإيمانا في يقين. أيها الإخوة المؤمنون، وخير مستهل لنقل شعائر صلاة الفجر من رحاب المسجد الزينبي بالقاهرة تلاوة مباركة من أول سورة الحج يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأن من